الأعراب يفرح لما يقال له عربي، والعربي يغضب إذا تقول له أعرابي. ما الفرق بينهما أيها الفتى الضاحك؟ العربي والشخص من البادية، من الصحراء. أما العربي والشخص صاحب المدينة ماذا يقال له؟ عربي، حضري، صاحب القرية قروي، صاحب البادية بدوي، ويقال له أعرابي. جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اقترض سيفي أي سلح وأنا ناعم، فاستيقظت وهو في يده صلتا أي مفلوس مجردا من غمده، فقال لي: من يمنعك؟ يعني من يمنعك إن قاتلتك به يا محمد؟ اللهم صل وسلم. من يمنعك مني؟ قلت: الله. يعني الله يمنعني منك. فإذا هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كرمه ورحمته وفضله. وحتى يكون درس عندنا درس في العفو والرحمة. يقال اشترط عليه أن لا يمعصمهم، ثم بعد ذلك دخل وجده في غزوة قتله المغيرة عاد. نعم. وقال أبان، استر ما ستر الله يا رجل. وقال أبان، هذا معلق وقد وصله مسلم، هذا أبان بن يزيد العطار. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ضليلة أي ذا طل، تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين أي جاسوسا يعني متخفيا، وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة وهو نائم، فاخترطه أي سله، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين. طبعا هذا الواقع تدل على قرب الكفار من المسلمين. ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. وقال مسدد عن أبي عوانة اللي هو الوضاح اليشكري، عن أبي بشرة وجعفر بن إياس بن أبي وحشية، اسم الرجل غورة بن الحارث، وقاتل فيها محارب خصفا أي في تلك الغزو. وقال أبو الزبير هو محمد بن مسلم تدوس اللي مر قبل قليل وقلنا بأن البخاري مخرج له، عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف أي صلى صلاة الخوف. وقال أبو هريرة، هذا من وصله الصحابي وكذلك هو في سنن أبي داود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف، إنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله.